المهدي تشاولت تشاولت تشاولت الغايب الحاضر الحاضر الحاضر المهدي تشاولت تشاولت تشاولت الغايب الحاضر الحاضر الحاضر المهدي تشاولت تشاولت تشاولت تشاولت اللي شخبارك شخبارك شخبارك العايب ديارك ديارك ديارك اللي شخبارك شخبارك شخبارك العايب ديارك ديارك ديارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك الله يحفظك ويجيبك إمامي نرسل نظر شوق القلب بين البرية وندور عليك بجفن عن الثريا يا ما كتبنا اسمك على رمل الوطية ورسمنا وصفك بالفكر صبح ومسية أصبح قلبنا بوصلة بداخل متاهة ما يدري دربك سيدي وين اتجاهه أصبح قلبنا بوصلة بداخل متاهة ما يدري دربك سيدي وين اتجاهه ما يدري دربك سيدي وين اتجاهه ما يدري دربك سيدي وين اتجاهه صحنا بقلب صابر يا صابر يا صابر يا الغايب الحاضر الحاضر الحاضر ليك المحب ناطر ليك المحب ناطر ليك المحب ناطر ليك المحب ناطر الله يحفظك ويجيبك إمامي الله يحفظك ويجيبك إمامي العايب ديارك ديارك ديارك بكل شخبارك شخبارك شخبارك العايب ديارك ديارك ديارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك الله يحفظك ويجيبك إمامي الله يحفظك ويجيبك إمامي ليلة خاطبنا القمر تشهد سمانا قلنا لهذا اللي الدهر ينظر حنانا سافر لكن ما ينسى ولا ظن نسانا عنوان اقول بيا وطن صاير مجانا يلبيدك بهدى القمر سلم جماله ردنا بريد الحب إلك نبعث رسالة يلبيدك بهيد القمر سلم جماله ردنا بريد الحب إلك نبعث رسالة ردنا بريد الحب إلك نبعث رسالة ردنا بريد الحب إلك نبعث رسالة أقبل رسائلنا رسائلنا رسائلنا يمك دوصلنا دوصلنا دوصلنا بلطافك شملنا بلطافك شملنا بلطافك شملنا بلطافك شملنا الله يحفظك ويجيبك إمامي الله يحفظك ويجيبك إمامي العايب ديارك ديارك ديارك اللي شخبارك شخبارك شخبارك العايب ديارك ديارك ديارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك مقبولة أعذارك الله يحفظك ويجيبك إمامي الله يحفظك ويجيبك إمامي ننشد نسيم اللي يمر يا الغايب عليك ونقل له يا زرت الولي وعطره علق بيك يا الأرواح خذها بالعجل واحملها بيديك وديها صوب المنتظر يما نجازيك يا ديرة بيك تشرفت نتعنى ليها كلنا بصلاتك سيدي نصلي عليها يا ديرة بيك تشرفت نتعنى ليها كلنا بصلاتك سيدي نصلي عليها كلنا بصلاتك سيدي نصلي عليها كنا بصلاتك سيدي نصلي عليها يا المهدي تشاويلك تشاويلك تشاويلك ما ملت سنينك سنينك سنينك نلقى الوفا بعينك نلقى الوفا بعينك نلقى الوفا بعينك نلقى الوفا بعينك الله يحفظك ويجيبك إمامي الله يحفظك ويجيبك إمامي صرح سوادة يصفن دليلي يطلبك وانت مرادة داول منامك من بعد طول العبادة قلبي يا ريتك تقبل الخدك وسادة روحي سحابة تأملت تمشي بمشيتك تحميك من حر الشمس ترضى يا ريتك روحي سحابة تأملت تمشي بمشيتك تحميك من حر الشمس ترضى يا ريتك تحميك من حر الشمس ترضى يا ريت تحميك من حر الشمس ترضى يا ريت من عندك النظرة النظرة النظرة تحييني كالشجرة كالشجرة كالشجرة يا قائم العترة يا قائم العترة يا قائم العترة يا قائم العترة الله يحفظك ويجيبك إمامي الله يحفظك ويجيبك إمامي